لنسمو بأرواحنا، تعالوا لنحلق بقلوبنا، تعالوا هيا إخوتي لنرتقي إلى السماوات، لنبتعد عن هذه الهموم والمشاكل والأحزان والآلام. هيا هيا، أتحبون ذلك؟ أن نترك قد سئمتم وشبعتم ومللتم وزهقتم من كثرة هذه المتابعات والسياسة وحماقاتها وأخبارها؟ دعكم من هذا وتعالوا، تعالوا لنسمو بقلوبنا، لنرتقي بأرواحنا فتشف وترف. هيا أخي، استحلفك بالله، أحضر قلبك معي، أريدك الآن أن تسمع دق قلبك فقط فقط. هل سمعت له دقة؟ إنني يريد أن تتسارع دقات قلبك الآن الآن الآن بتوبة بتوبة، لكي يستطيع هذا القلب أن يبقى ويرقى. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تقبل توبتنا. إخوتي هيا في رحلة علوية لنتكلم عن النور، طالما أننا في مسجد نور الإسلام فهيا إلى النور. النور بعد هذا الخضم من الظلمات، إنك حين تنظر إلى هذه الأحداث ترى ظلمة، تستشعر ظلمة، حتى أنك كلما سألت أحدهم هي الدنيا راح على فين يقول لك مش عارف، ظلمة. كلما نظرت إلى وجوه هؤلاء الذين يكيدون ويمكرون، وأعيذك بالله أن تنظر، فإنك تستشعر ظلمة، ظلمة في الكلام، ظلمة في التصرفات، ظلمة في الأحوال. هيا إخوتي نخرج من الظلمات إلى النور ليتحدث عن النور. الله نور، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يؤخذ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء. إخوتاه، وقد يتساءل فسل دعموس يتذاكى أو يتغابى رويبضة فيقول وما فائدة الكلام عن النور في هذا الوقت وفي هذه الأحداث؟ ماذا يفيدنا؟ إننا نريد مخرجا. وأقول له يا مسكين، أنا أحدثك عن المخرج. حين أتحدث عن النور فإني أحدثك عن مخرج، هو المخرج. أليس في حادثة قذف طوب، وكأنها هي في حادثة قذف الطوب في السيرة في رحلة الطائف، لما خرج السفهاء والصبيان، صح؟ السفهاء والصبيان، كأنها هي لما خرج السفهاء والصبيان والمجانين يضربون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى أجمعوا عقبه وشدوا رأسه وكسروا رباعيته. فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله. وقع ثم قال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ إلى عدو يتجهمني؟ أم إلى بعيد ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، أعوذ بنور وجهك، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. لما تجهم له القريب وعاداه وملك أمره البعيد، لم يجد إلا أن يستعيذ بنور وجه الله. وها نحن في موقف كمثل الموقف، ليس لنا لا ملجأ ولا منجأ إلا إلى الله، فنستعيذ بنور وجهه، نور وجهه الذي يصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. تعالوا وهيا احضروا قلوبكم لتشف وترف مع هذه الرحلة العلوية مع النور. الله نور، الله نور السماوات والأرض. مثل نوره، أجمع المفسرون، مثل نوره يعني مثل نوره في قلب المؤمن، مثل نوره في قلب المؤمن لا مثل نوره سبحانه، فنوره جل جلاله لا يقوم له شيء، إنما هذا مثل نوره في قلب المؤمن. مثل نوره كمشكاه، مشكاه، مشكاه يعني قوة في الحائط، مشكاه يعني شباك مسدود. مثل هذه الفتحة لكنها ليست نافذة إلى الخارج، مشكاه يعني قوة في الحائط يوضع فيها المصباح. مشكاه، أنني أريدك الآن أن تفتح في قلبك مشكاه، افتح فتحة تدخل داخلها ولكن لا تطل على الخارج، لماذا؟ هذه المشكاة في قلبك التي هي مثل نور الله في قلبك ممنوع فيها أن تطل على الخارج، ممنوع التصور، ممنوع التصور. قال الله ليس كمثله، ليس كمثله شيء. لذلك هي مشكاة مغلقة مسدودة مش هتبص، فقط مفتوحة فيها نور، لكن ولا يحيطون به علما. قل لا إله إلا الله. لا يحيطون به علما، جل جلاله قال سبحانه وما قدر الله حق قدره، مسدودة، لأن علمك بالله محدود له حد. بس وقف هنا، فحين نقول مثل نوره في قلبك بس، لذلك فتحت في قلبك مشكاة. لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. مشكاة مقفولة. قال نور أنا أراه. إنني أريدك الآن أن تفتح في قلبك هذه المشكاة. افتح. قد أردت منك في البداية أن تسمع لقلبك دقة. اسمع، فإنك لك زمان أخي حبيبي في الله لم تسمع دق قلبك. تسمع الأخبار، تسمع البرامج، تسمع المناظرات، تسمع المشاكل، تسمع الهموم، تسمع النسوان، تسمع تسمع، ونسيت أن لك قلب يحتاج أن يسمع. اسمع بقى، إذا سمعت دقته افتح فيه فتحة. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، ضع في هذه المشكاة نور، نور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة نور والصدقة برهان. ضع في هذه المشكاة نورا، ضع الإيمان، الإيمان نور، ضع الهداية، الهداية نور. قال الله أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. نور. أنت فتحت المشكاة، أريدك أن تضع في المشكاة نورا. ضع عملا صالحا، ضع شيئا، ضع نور، نور من أعمالك. الصدق نور، الإسلام نور. قال الله أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. اللهم رطب قلوبنا بذكرك. اللهم إنا نسألك نورا في قلوبنا، نور. فتحت المشكاة في قلبك وحرصت ألا تكون الانفتاحة مفتوحة الآخر، لا مغلقة، ضع فيها نور. التقوى واتباع النبي نور. قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمسون به ويغفر لكم. اللهم اجعل لنا نورا نمشي به، اجعل لنا نورا نهتدي به، اجعل لنا نورا نقتدي به، اجعل لنا نورا نؤمن به، اجعل لنا نورا نرى به. مثل نوره يعني في قلب المؤمن كمشكاة فيها مصباح نور. خذ حظك من النور، خذ نورك يا مسلم. تقوى واتباع الرسول، الهداية والعمل الصالح، الصدق وحب الله، الإيمان. خذ نور، خذ نورك. وتأمل معي قول ربك جل جلاله: وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. الناس ظلمة، وخصوصا اليوم ظلمات بعضها فوق بعض. تحتاج لكي تمشي في الناس إلى نور. ومن أين يأتي النور؟ من الله. قال الملك: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، فما له من نور. مشكاه فيها مصباح، المصباح في زجاجة. حين يكون معك أخي نور فلا تتركه في الهواء الطلق ينطفئ، لا تتركه في أيدي العابثين يطفئوه. لابد أن تحافظ على نورك وأن تنفع به الناس، أن تنير لهم أيضا. لذلك كان هذا النور في زجاجة، في زجاجة. السجاجة تحافظ على النور لكي لا ينطفئ، وفي نفس الوقت من خلالها يتألق ويشع. المصباح في زجاجة، الزجاجة هي الحماية. ولذلك قلنا أن في منزلة الاعتصام بالله أن الاعتصام الهداية إلى الطريق والحماية في الطريق، الحماية في الطريق. أن تحمي لنفسك نورك بزجاجة. زجاجة، ما صفة هذه الزجاجة؟ قد علمنا أن أفتح في قلبي قوة مشكاة وأن أضع فيها النور، الصدق، الصلاة، الإخلاص، اليقين، الهداية، التقوى، حب الرسول واتباعه. كل هذا نور يوضع في القلب، يوضع في المشكاة، ثم زجاجة. كيف؟ قال الله: الزجاجة كأنها كوكب درجي. حماية سماوية علوية ربانية، حماية ربانية. هذه الحماية لا تطال ولا تنال. كوكب دري، كأن هذا الكوكب درة. حماية متألقة، حماية الجمال والجلال والكمال، حماية من فوق مسنود. كأنها كوكب دري. ولكن هذه الحماية الربانية العلوية السماوية المتألقة مستمدة من أصل أرضي. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة. دي جبتها منين؟ حصلت عليها ازاي؟ انت بدأت غرسها من الارض، من شجرة. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت؟ هذه هي، هذه هي، أن هذه الشجرة أنت ضربت جذورها في الأرض، أنت غرستها بيدك، زرعتها بنفسك، سقيتها بدمك وحرقك وماء قلبك ودموع عينيك. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. شجرة، ازرع شجرة الهداية والحماية في قلبك، وذلك بالكلمة الطيبة. في زمان ندر أن تسمع فيه كلمة طيبة، لأن الكلمة الطيبة رزق، هداية. قال الله: وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد، وهدوا إلى صراط الحميد. الكلمة الطيبة بداية الطريق، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. ما زلت تسمع من أقوالهم التشكيك والتبكيت والتنكيت، ما زلت تسمع من أقوالهم الشتم والسب واللعن والضرب والطرد. دعنا من الأرضيات، خلينا فوق، خلينا فوق مع الكوكب الدري. كوكب دري يتوقد من شجرة مباركة. يا رب، يا رب، يا رب، نسألك البركة في حياتنا. يا رب، يا رب، يا رب، ارزقنا البركة في إيماننا. اللهم ارزقنا إيمانا مباركا، وارزقنا هداية مباركة. اللهم ارزقنا البركة في الصدق، والبركة في القول، والبركة في العمل. اللهم ارزقنا البركة في العقل، والبركة في القلب، والبركة في العمر. اللهم ارزقنا البركة في الرزق، والبركة في الزوجة والأولاد، والبركة في البيت، والبركة في المال. اللهم ارزقنا البركة في الدعاء. اللهم ارزقنا البركة في الثناء. اللهم ارزقنا البركة في الذكر والقرآن. بركة يوقد من شجرة مباركة. إذا بورك لك فهنيئا، حصلت البركة. إذا حصلت البركة فإنك تكون عبدا موفقا. وكأني بكلمة شيخنا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله حين قال لي مرة: إن التوفيق ليس ثوبا تلبسونه ولا بيتا تسكنونه ولا شخصا تعاشرونه، التوفيق إلهام من الله. إذا ألهمت التوفيق سعدت في الدنيا والآخرة. قال: وأكبر دليل على أن التوفيق إلهام أن الذكر أسهل الأعمال ولا يوفق له إلا أقل القليل. الشاهد البركة، إذا رزقت بركة في لسانك، اللهم ارزقنا البركة في ألسنتنا والبركة في أعيننا والبركة في أسماعنا والبركة في قلوبنا. إذا رزقت بركة اللسان لم يكف لسانك عن ذكر الله. ولكن المفقود في هذه الأيام البركة، محقت البركة، بركة الأوقات والأعمال عياذا بالله. لذلك إذا فتحت في قلبك قوة مشكاة وجعلت فيها مصباح الأعمال الصالحة، ثم جعلت حول هذا المصباح زجاجة حماية من السماء، بأن تستدعي من ربك جل جلاله، بأن تسأله مفتقرا إليه أن يحمي لك قلبك وأن يحمي لك عملك وأن يحمي لك إيمانك. ثم استمددت هذا التوفيق بأن تغرس شجرة القول الطيب، الذكر، القول الطيب، تلاوة القرآن، القول الطيب، الدعاء، القول الطيب، الدعوة إلى الله. غرست الشجرة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، وسألت الله البركة، يوقد من شجرة مباركة زيتونة. سبحان الملك، الزيتونة أميز ما فيها أنها خير كلها، خشبها وورقها وثمرها وبذرها، فلا يرمى منها شيء. زيتونة، احرص على أن تغرس الشجرة أن تكون كلها نافعة لك وللمسلمين، نافعة في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه في هذا الموضع، قال: تجد المسلم نورا في قوله وعمله، في مدخله ومخرجه، في حياته ومماته. نور، هذه هي زيتونة. أن شجرتك التي زرعتها شجرة نافعة على الدوام، لا ينقطع ثمرها ولا يسقط ورقها، شجرة زيتونة فيها نور. تجد صاحب الشجرة المباركة الكلمة الطيبة، كلامه عليه نور، كلامه فيه نور، كلامه به نور، كلامه نور نور. تستشعر بالنور داخلك. أخي، أريد أن أسألك الآن وقد توسطنا الخصبة أو أوشكنا، بما تشعر في داخلك في باطنك؟ هل تشعر بالنور؟ ظلمه وكآبة. هل تشعر داخلك بنور وانشراح وفرحة بالله وهداية وسعادة ولذة وحلاوة الإيمان وطعم الإيمان بما تشعر في داخلك؟ بص جواك، بص جوه جوه جوه، بطل تتلفت وتبص ورا وقدام وخارج، بص جوه، انظر داخلك، اطلع داخلك، تأمل داخلك، ابحث داخلك. إن لم تفعلها قط فأنت محروم. ابدأ الآن افعلها، أن تنظر داخلك، جواك، بص جواك، جوا قلبك. ما تعودتش، اتعلم. مش عارف، حاول. مش قادر، قاوم. انظر داخلك ولا تجد شيئا الآن. ابدأ في زراعة هذه الشجرة مباركة، زيتونة، زيتونة لا شرقية ولا غربية. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لا يهودية ولا نصرانية. الله، هذه الشجرة زيتونة لا فكر شرقي شيوعي اشتراكي ولا فكر غربي رأسمالي ديمقراطي، وإنما ربانية. ربانية، إنه لا يستمد فكره من كتابات الغربيين ولا أفكارهم ولا معتقداتهم ولا تجاربهم، لا يستمد فكره من أفلام الغربيين وكلامهم وفلسفتهم. إن للمسلم فلسفة خاصة للحياة، إنه فهمها من الله خالقها، فسلط على الدنيا نور عرف به حقيقة الحياة. لا شرقية ولا غربية، لا شرقية ولا غربية. إنه لا ينتمي بفكره إلى اليسار ولا إلى اليمين ولا إلى الوسط ولا إلى وسطهم. إن له وسطية خاصة اسمها وسطية الإسلام. إن له فكرا خاصا لا شرقية ولا غربية. مشكاة فيها مصباح، مصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري حماية من السماء، يوقد من شجرة مباركة زيتونة. هذه الشجرة لم تسقى بماء غير ماء الإسلام، لم تسقى ولم تترعرع إلا بالحق. وكأني في هذا بالإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى حين ضرب ليقول القرآن مخلوق فأبى وظل يقول لهم: أعطوني شيئا أقول به. يعني ادوني دليل وأنا أقول لكم القرآن مخلوق. قولوا لي قال الله القرآن مخلوق وأنا أقول مخلوق، قال رسول الله القرآن مخلوق وأنا أقول مخلوق. لا شرقية ولا غربية. شبهها الرافعي، قال: ومثل أحمد كمثلي مع من يضربونه كمثل شجرة تنبت شهدا، وجاءوا يضربون الشجرة ويقولون: أخرجي حنظل، اخرجي حنظل، اخرجي حنظل. هل تخرج؟ واحد قاعد تحت شجر التفاح يقول لا طلعي ليمون، طلعي ليمون، تطلع له ليمون. هذه الشجرة المباركة الزيتونة ما هيش غربية ولا شرقية، لا تربت في أمريكا ولا راحت في دورة روسيا، وإنما اتربت على قال الله، قال الرسول واتزرعت. فلما يجوا يقولوا له طلع قوانين وضعية يقول ما أعرفش، أعطوني شيئا أقول به. هذا ابنك إن شاء الله. اللهم رب أولادنا أن يسقى من ماء الإسلام، يسقى من دين الإسلام، يخرج ولد نور عليه، نور فيه، نور به، نور لا شرقية ولا غربية. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. قال أبي بن كعب الصحابي رضي الله عنه هذا مثل محمد صلى الله عليه وسلم، إذا رؤي قيل نبي ولو لم يقل أنا نبي صلى الله عليه وسلم. هو كده الرباني، تشوفه من غير ما يتكلم يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. هو الواحد منور نور من غير كهرباء. إذا رأيت قلت الله الله، خيركم من إذا رؤيا ذكر الله. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، نور الفطرة مع نور الوحي، ينطبق كل منهما على الآخر ويسيران في مجرى ممهد واضح سهل. نور على نور. أخي قد دللتك الآن على 10 نقاط متواليات للنور. مشكاة، مصباح، زجاجة، كوكب دري، شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. 10 تلك 10 كاملة. إذا استجمعتها في قلبك حصل لك النور، وكنت من أهل هذا النور فارتقيت وتساميت وارتفعت وسموت بعيدا عن قذاراتهم وبعيدا عن ظلماتهم وبعيدا عن سوآتهم الذين يصرون على عرضها ليل نهار. بعيدا عن كل ذلك عشت في النور فرأيت النور، وإذا دخل النور القلب انشرح وانفتح، أحسست بلذة الإيمان وحلاوة الإيمان، أحسست بالسعادة الحقيقية، أحسست بالفرح بالله. إخوتي هل لكم في النور؟ اللهم اجعلنا من أهل النور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي، إنني أريدك أيها الأخ الحبيب، وأنا أحبكم في الله، يعلم الله يشهد الله أنني عليكم حريص ولكم ناصح أمين. أريد لك هذا النور، أريده للأمة جمعاء، أن تعيش الأمة في النور فتأنس بالنور وتسعد بالنور وتستعيد عزتها ومكانتها في النور بالنور. ولكن هناك أناس يأبون ذلك النور، خفافيش ظلام، دعاميص برك عفنة، يريدونها عوجا ويصدون عن سبيل الله. ولذلك أخي، النصيحة الأولى، التمس ذلك النور، ابحث عنه في قلبك. أريد أن أخرج أنا وأنت من هذه الخطبة لنسمع دقة قلب، دقة قلب، لنفتح في القلب قوة مشكاة، لنضع في القوة مصباح، لنحيط المصباح بزجاجة، لنستمد لهذه الزجاجة حماية سماوية ممتدة من شجرة أرضية، كلمة طيبة هي كلمة لا إله إلا الله. هذه الشجرة الزيتونة نافعة للنفس وللمسلمين، لا شرقية ولا غربية، إنه لا يؤمن بالفكر الغربي ولا بالفكر الاشتراكي، بل يكفر بهما، يؤمن فقط بفكر النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، بيده القسط، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشف لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات بصره، لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه. عش هذا المعنى في قلبك، لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، إنه نور ليس فيه نار ولا يحتاج إلى نار، نور وليس فيه نار، لم تمسسه نار، نور على نور، نور بنور، نور في نور، نور للنور. عش هذا النور تعيش السعادة أجمع. إخوتي، أنا آسف لإخوتي الذين يقفون في الشمس، سامحوني، حقكم علي، اصبروا كمان خمسة. أريد كلمة أخيرة قبل أن أفارق مقامي هذا، بمناسبة الزيارة غير المرغوب فيها من هذا المتشيع، كبيرهم كبير مجرميها، والترحيب به والحفاوة به وفتح آفاق التعاون معه وإباحة الزيارات بغير تأشيرات وغير ذلك، أعتقد والله أعلم. أسأل الله أن يعافينا من كل شر، أن في هذا فتح باب شر كبير يوشك أن يفتح على المسلمين، باب التشيع. وحين يقولون مد آفاق التعاون بشرط عدم الدعوة إلى التشيع، كأنهم يقولون للكلب اعدل زيلك، كأنهم يقولون للثعبان لا تبث سمك، كأنهم يقولون للثعلب إياك والمكر، إن هؤلاء دينهم التقية الكذب التلاعب. وإني أخشى على المسلمين من هذه الفتنة، لذلك لابد من الوقوف بكل حسم في وجه من يشتمون أم المؤمنين ويتهمونها في عرضها. أرأيت لو أن رجلا اتهم أمك بالزنا، أكنت تقبله في بيتك وترحب به وتحتضن وتبوسه؟ قط. كيف وهم يلعنون أبا بكر وعمر ويكفرون الصحابة جهارا نهارا في كتبهم وتسجيلاتهم المسموعة والمرئية ليل نهار، وانظروا إلى قنواتهم الفضائية تسمعون وترون. لذلك هذا تحذير شديد وسيواجه بكل قوة وحسن أي محاولة للتقارب مع التشيع. اللهم احفظ علينا عقيدتنا، إننا شعب، الشعب المصري الطيب يحب الصحابة كلهم ويود ويبدل أمهات المؤمنين. لا نريد أن يدخل عليهم أحد بالشبهات والشك. قالوا الصحابة مثل العين، الصحابة دول على عيننا ورأسنا من فوق، الصحابة مثل العين ودواء العين عدم مسها، ألا يمس الصحابة. لذلك يجب علينا جميعا أن نستعلن بهذه الوقفة، لا للشيعة، نعم للسنة، لا لتكفير الصحابة، نعم لتعظيم الصحابة، لا لمس أمهات المؤمنين، نعم لتعظيم أمهات المؤمنين. أهل بيت النبوة، إخوتي، إن مصر اليوم وللأسف الشديد تقف في مفترق طرق عجيب ما بين كفر وإلحاد وتنكر للشريعة، وما بين تدين فاسد وتفريط وتلاعب بالدين من أجل السياسة، وما بين تحول في الديانة نفسها. لذلك احذروا، فإن الحرب أولها كلامه. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات عملنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم ارفع البلاء وأنزل الشفاء. اللهم إنا نسألك أن تقضي الدين عن كل مدين مسلم. فرج كرب المكروبين من المسلمين، وأزل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين. اللهم وفك أسر المأسورين، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قوي شوكتهم وأعل رايتهم وسدد رميتهم وانتقم من عدوك وعدوهم. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. آمين. أنا أول حاجة دعيت كل اللي أنا أعرفهم خصوصا أولادي والناس الطيبة الصالحة، وكنت أتمنى أن كل الأمة تكون موجودة النهاردة هنا تسمع هذا الكلام الطاهر الطيب من هذا الإنسان الصالح، ونتمنى أن احنا نسعد في قلبنا فعلا بهذه الروحانية الطاهرة. احنا محتاجين دلوقتي كلنا كلنا إلى هذا الكلام نستريح. وأنا بقيت أتملي قبل ما أسمع هذا الكلام إن أنا أبعد عن كل ما أسمعه من التلفزيون والصحافة والأعداد وكل ما يتردد على ألسنة كل واحد، واللي بيحدث قدامنا ده كل ده كل ده عشان يسيء إلينا عكس ما الرجل ده بيدعو إليه وبيتمناه لينا كلنا. وده الخلاص الوحيد لأي مأزق ولأي ألم ولأي حزن بيتراد في وسط الشعب وفي وسط الشباب الحلوة دي، نصل به إلى الله إن شاء الله بإذن الله جميعا. والله أنا ابني اتصل بيها قال لي إن الشيخ محمد يعقوب جاي النهاردة، قلت خير نروح نسمعه ونستفاد من علمه يعني. والله استفدت إن هذا يعني سبحان الله يعني هي الهداية من الله سبحانه وتعالى، واللي يريد ربنا به النور فسبحان الله يرزقه النور يعني إن شاء الله. وفعلا النور في القلب ده يعني شيء عظيم يعني. مفيش كنت سعيد أول أنا سمعت إن الشيخ محمد حسين يعقوب جاي النهاردة، أنا مبروش فيعني خدت سعيد بدري النهاردة بدري وجيت وركبت وكده وسألت، أنا مكنتش أعرف المسجد وجيت كنت نفسي أحضر الخطبة وكده، كنت سعيد أول بالخطبة واستفدت أول من اللي هو قاله، لأن نفتح باب نور في القلب. آه نور في القلب، فإن شاء الله يعني كلنا نبدأ نفتح الباب ده جوانا ونمشي على خطى الحبيب إن شاء الله. احنا استفدنا النهاردة من خطبة فضيلة الشيخ يعني ان الانسان برضو يبص لدينه وبلده وانه يحافظ على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقبل اي مساس بيهم، واخد بالحضرتك، لا يقبل اي مساس بيهم لا بصحابة رسول الله ولا بأمهات المؤمنين صلى الله عليهم رضي الله عنهم وصلى الله على سيدنا محمد. استفدت ان شاء الله لازم ابحث عن النور، نور النبي صلى الله عليه وسلم ونور الاسلام، واكيد اكيد تاكيدا على ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. مش اي حاجه ان افكر فيها غير ان انا ابدا بنفسي واتغير في كل حاجه وادور على النور.